إيه نعم لو لو ما وإلا مصدق وإلا مصدق ما دام كتاب خطه معروفا يعمل بها وإلا مصدق ها ما هو ذلك ما دام الخط معروفا فإن أفنى فربما نقول هنا يترجح أن يوصل الثلث لأجل أن يضيق بعض الشيء على هؤلاء الورثة. نعم.